حدیث هفتصد و هشت و دو به حدیث مدیار بتن مروف آبیب دت عالم اک جار حجیا کان خیراوی چند عن ابن عباس رضی الله عنهما کسی عبدالله کر عباس خودشی بابی رازی بت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بش پیغمبر خود صلاوت خود لیبن جاء الى السقایا هاتا ویجه آف لیت هاتا توزیع کرن فستسقا آف طلب کرن فقال العباس عباسي جوتا بتشيكي خو جوتا كوري خو يا فضل أي فضل اذهب إلى أمك هرنك ديك خو فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها وتهندك بخارني اشنك ديك خو خاص بو فيغنبري بنا صلاة خدي لبن عباسي دفيا آذك جدا ابدت فيغنبري صلاة خدي لبن قد روي بكرتي فقال بس فيغنبري صلاة خدي لبن جوتا اسقيني يعني آذب دم قال يا رسول الله قلت يا رسول خده إنهم يجعلون أيديهم فيه خالت بيتن دست خود كانت في أوفيدا أزي شو في أوفيدا متن قال فغنبري صلاة خده لابن قلت اسقيني أوفيب دمن فغنبريش خود جرت فشرب من شو أوفيب أخر ثم أتى زمزم اشتهن جهاتا نك زمزمي وهم يسقون أو يأوفيد دن عالمي ويعملون فيها يزمزم دا شولت كن فقال قلت وان فغنبري صلاة خده لابن قلت وان اعملوا شوله بكن فانكم على عمل صالح افشل هند كان عملك باشا ويتشوت دون اوي بو عالم خيراوي جلكو مزنش برهند حديثه كادي دهاتي افضل الصدقه سقي الماء صدقه خيرك تشتر خيرش خيرك مصدر اويا مروف اوي بدت عالم ثم قال اشتهن جه پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتوا لولا ان تغلبوا هكر نجبر هندبا شول دج دست و در كبر لنزلت اج دائم خار دائم دبير دا حتى اضع الحبل على هذه يعني عاتقه واشار الى عاتقه از دائم و حتى من وريس الدان سر ملفه يعني اجك دهاري كاريا وكم و اجك الجلوة دا اوه دم عالم بس چونكو هكر اسهاتم عالم خرج جدئت دي جاول من كان دي بتا ازدحام دي افشو لهن دا البركات يا باش اش دست و در كبت بر هنده اسوناكي